أهل السنة لا يصيب شيء من ردود الأفعال، بل هم مستقيمون في أصولهم ويردون الباطل بالحق، ولا يردون بدعة ببدعة، لأن بالطريقة هذه تنتشر البدع وتبقى ولا تزول. وحين قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن فلانا يرد على من قال أن الله جبر العباد، قال أن الله ما جبر العباد، قال الإمام أحمد ما راه إلا خرج من بدعة ووقع في بدعة، فهذا رد البدعة ببدعة، فما راه يقول خرج من بدعة إلا وقع في بدعة، لأنه رد البدعة ببدعة، كان المفروض يرد البدعة بالحق ويفصل في الموضوع حتى يستبين سبيل المؤمنين وسبيل أهل السنة والجماعة.